أنا من فيض فضل ساداتي نلت أعلى الرتب، وعلى قدر علو هماتي سيكون الطلب. أنا قضيت سائر أوقاتي بالهنا والطرب، وسمعت الخطاب في ذاتي من مكان قريب. يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب، كل واحد له نصيب ياتي وهواك لي نصيب. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. أنت أسكرتني على سكري، الله الله من لذيذ الشراب. ثم خاطبتني كما تدري، الله الله ففهمت الخطاب. ثم شاهدت وجهك البدر، الله الله عند رفع الحجاب. ثم صيرتني رقيب ذاتي، كنت أنت الرقيب. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. ادخلي الحق وشاهدي المعنى، الله الله لدنا لا الأمان. كي تراني بين الدينان عاكف، الله الله شخصا للدنان. وسقاني سقي المدى دوري، الله الله قبل دوري الزمان. تدري بالله من كان ساقينا، القريب المجيب. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. سرق الغصن قدم محبوبي، الله الله واختفى بالورى. قطع الغصن صاحت الأطيار، دجز من سرى. والأزاهر قد شابهت خده، الله الله بالضرج والعبق. وين دام أفهم إشاراتي، أنا حلي عجيب. يا حياتي وأنت في ذاتي، الله الله حاضر لا تغيب. الله الله الله. يا شمس غمضت في ظلال، هي شمس غمضت في ظلال، جلت علي التمثال. يا غرامي جلت علي التمثال، تلاشى مذرة الهلال، تلاشى مذرة الهلال. وصار كالعرجون يا غرامي، وصار كالعرجون. وطالع في سطور الوجود، وطالع في سطور يا غرامي، لتفهم المقصود. ولا تترك مقام الشهود، ولا تترك مقام الشهود. وكن أخا ذي النون يا غرامي، وكن أخا ذي النون. تبدى حسن ذات الشؤون، تبدى حسن ذات الشؤون. ولم يزل مكنون يا غرامي، ولم يزل مكنون. جمال كل جسمي عيون، فأمس كل جسمي عيون كقيسها المجنون يا بغايا رامي كقيسها المجنون وأضحى جمع فرق الوجود وأضحى جمع فرق الوجود في غيبه مشهود يا بغايا رامي في غيبه مشهود جمال مطلق في قيود جمال مطلق في قيود لم يبدو للمسجون يا بغايا رامي لم يبدو للمسجون صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي لنقطة التعيين نبي كان